بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا وحصل.